ربنا أرسل إلى الناس كله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال له: طيب إيه اللي فرض علي بقى؟ فسأله عن الصلاة والزكاة والحج والصيام، وكل واحدة يحلف النبي عليه الصلاة والسلام: آه الله أرسلك بذلك، آه الله أرسلك بذلك. ورسول الله يقول إيه؟ نعم نعم إلى آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت، والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص، بعد أن دخل في الإسلام يعني. فالرسول قال: أفلح إن صدق. إنما لما تيجي الواحد مثلا زي مسيلمة قبحه الله، فتسمع منه مثلا: يا ضفدع بنت الضفدعي، نقي كما تنقي، لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين. ساعة ما تسمع الكلام ده كذاب. أما يقول مثلا إيه: لقد أنعم الله على الحبلى إذ أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشى. وبيقول: الفيل وما أدراك ما الفيل، له زلقوم طويل. ومما قيل: والعاجنات عجنا، والخابزات خبزا، واللاقمات لقما، إهالة وسمنا، إن قريشا قوم يعتدون. عمرو بن العاص كان لسه ما أسلمش، نعم، وكان متصاحب على مسيلمة دي، وافد عمرو بن العاص على مسيلمة، وكان صديقا له في الجاهلية، وكان عمرو لم يسلم بعد، فقال له مسيلمة: ويحك يا عمرو، ماذا أنزل على صاحبكم اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام، بكبير من بلده يعني. نعم. فقال المدة اللي هو يعني ما شافش فيها عمرو، فبقول له: الفترة ديت نزل على صاحبك إيه؟ قال: سمعت أصحابه يقرؤون سورة عظيمة قصيرة، فقال: وما هي؟ فقال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمسلم قعد يفكر كده ساعة، ثم قال: وقد أنزل علي مثله. قال: وما هو؟ فقال: يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر، وسائرك حقر نقر. حقر ونقر. فبقول: إيه رأيك بقى؟ هي صورة صغيرة. فعمر بيقول له: يعني أنت عايز رأيي؟ والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب. ده قبل ما يسلم. نعم. إن أنت كذاب وبتكذب. ده كان حال عمرو بن العاص معاه قبل إيه؟ قبل ما يسلم. كده ربنا قال: ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. نعم. هنا بقى يعني الظلم الكبير بقى، ان تيجي تقول لي ان ده هو الكتاب بتاعهم اللي بيقول عليه كتاب مقدس، فيما كتبوه ده وحي من الله، وتزول السماوات والارض ولا يزول حرف واحد منهم، وده تقول على سحر وكلام من وحي الشيطان مش النبي اللي جاء به وارسله. نعم. عيب عيب تخدعوا قومكم وشعوبكم بمثلها. هاتوا زي، احنا ممكن نجيب زي ده. لو واحد قاعد يألف وده قدامه يعمل احسن من ده. ايه والله كلام مسيلمة، كلام مسيلمة هيبقى احسن منه كده. مسجوع عنه مش كده؟ نعم. فيبقى احنا عايزين عدل حد على الاقل. فربنا سبحانه وتعالى لما قال: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. نعم. لأن الآيات اللي هي وردت في القرآن، النظر إلى آيات الله تبارك وتعالى تعجز. وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من إيه؟ من مثله. من مثله. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. لموا الجن والإنس وكله، وانتوا شايفين بعض كمان، عشان تجيبوا صورة واحدة ما تعرفوش، يبقى ليه الجحود؟ فموقف اليهود والنصارى موقف جحود، والنصارى بالذات موقف جحود. يبقى جاحد على النبي عليه الصلاة والسلام، وجاحد بنبوته، ويطالبك ان انت تعاملوا على انه زي المسلمين من جهة الايمان. لا احبه كلام ما ينفعش كمواطن، مواطن ومواطن وكل مواطنين. نعم. لكن لا يستوي من آمن برسول الله مع من جحد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. واللي يقول غير كده يبقى تحمله مسؤوليته قدام ربنا سبحانه وتعالى لما يقابله. نعم. إنه لا يفلح الإيه؟ المجرمون، فسماهم مجرمين. اللي كذب الله، اللي كذب بكلام ربنا سبحانه وتعالى هذا مجرم بعد أن يحقق القضية. أما قبل أن يحقق، حتى يحقق وعايز يسمع ويقارن ويدقق، فإن شاء الله ربنا يهدي. نعم. ثم قال الله تبارك وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. عند الله. قال له تب أمرت إيه هيشفعوا لكم عند ربنا؟ يعبدون، سماهم يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. نعم. العبادة هنا انهم شبهوا هذه المخلوقات بالخالق، سواء كانت اوثان اضرحة يعني، او اصناما، كل احجار. انهم قالوا العزة من العزيز، والله من الاله، ومناه من المنان، عبد المنان وعبد العزيز وعبد الإله. نعم. واللي عبدوا عيسى قالوا هو الله وابن الله، واللي عبدوا موسى قالوا ده كان حكيم ورسول. فين الدليل بقى؟ طيب انتم شبهتم هذه بالله تبارك وتعالى في المحبة والتعظيم، خضعتم لأوامرهم وما شابه ذلك كخضوعكم للعلي العظيم. هل عيسى أمر بأن هم يقولوا أن هو ابن ربنا؟ لا. أن هو الله؟ اللي أمر ناس ثانية ونسبوها لعيسى، وعيسى بريء من كده. فاللي بيقولوا دول شفعان عند ربنا، ازاي يعني هيشفعوا لنا عند ربنا؟ اولا ما لهمش فضل على ربنا، ما ساعدوش في الخلق. نعم. ما خلقوش حاجه ولا ساعدوه في الخلق ولا عونوه في انشاء الملك. فجاي يشفع عشان يبقى. قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض؟ يكونش فيه اله تاني وربنا سبحانه وتعالى لا يعلم عنه شيئا؟ ده كلهم فقراء بذواته، وهو الذي خلقه ودبر أمره. ولو كان في واحد منهم فعلا هو ابن للرحمن فأنا أول العابدين. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. لكن ما فيش. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. يشركون. وده مصدر الشرك والضلال، أنهم جعلوا وسطاء نسبوا إليهم ما لله تبارك وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى يخبرهم أن هذا إفك وزور وبهتان وظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. ونزه نفسه سبحانه وتعالى عن وصفهم، فهؤلاء ليسوا بشفعاء، فما من شفيع عنده إلا من بعد إذنه، زي ما وصف في البداية. ودي قصه الخلط، يعني مش بس الكلام اللي اتقال في عهد النبي عليه السلام، ده كل الانبياء جاءوا يقولون لا اله الا الله، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. لا تتخذوا اصناما ولا آلهة ولا معبودات اخرى، كل حتى يونس عليه السلام جاء لقومه بها. فلما يجي واحد يجي يتكلم على صلب العقيدة المتعلق بتوحيد الله وعدم الشرك، يقول لك ده كان بيعمل الشر في عيني الرب. شر ايه؟ وعايز يميع القضية، يضيع المفهوم الأساسي، يضيع المفهوم الأساسي علشان يدخل الوثنيات بتاعته بعد كده. أيوه. ولذلك لما قال الله تبارك وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، على اعتبار ان هم فقراء بذواتهم، ما عندهمش وصف الغنى اللي يغنيهم. نعم. لان احنا قلنا الفطرة ناطقة بحقيقة ثابتة، وهي ان الله تبارك وتعالى هو الغني بذاته. نعم. وما سواه فقير بذاته. ففقير هيعمل ايه في فقير؟ ولا حاجة، مش هيفيده بحاجة، مش هيفيده بحاجة، لا هيضر ولا هينفع، لانه هو نفسه. يعني انا بستغرب في الناس اللي قاعدة تبرر دعاء الاموات، في الله يا بدوي ومدد يا حسين ومدد يا دسوقي ومدد يا رفاعي. شوف بقى شيوخ الضلال اللي بيميعوا القضايا يا راجل، ده لو احياء في قبورهم وقفت قدامهم بالعدد اللي انت بتدعو الناس انهم يروحوا هناك فيه، مليون واحد واقفين قدام البدوي ولا قدام الرفاعي ولا قدام الشاذلي، هيقول لك وقفوا سيرة عشان يخلص واحد واحد. صحيح. مش كده؟ صحيح. ولو كل واحد قدم معروض على ما يقراه هي مش هيخلص في اليوم 10 15 نفر. طب والباقي؟ يفتصوا بقى، هنعملهم ايه يعني؟ هم اللي جهل اللي جابهم هنا ايه؟ وبعدين هيعين الطلبات فين؟ ده ما فيش. تخيل كل اللي طلبوا من السيد البدوي عامل له ملف كده، كل واحد عامل ملف وجاي يطلب منه، والسيد البدوي قاعد بيكتب وبيعينك جنبه، ما تعرفش تدخل عند المقصوره بتاعته مليانه ورق. بس في كمبيوتر يا دكتور، كمبيوتر الايام دي. طب سجل اللي فات بقى، بقاله 600 سنه. يعني شوف حتى لو هم احياء والطلبات بتيجي، ده لو كان السيد البدوي بيشتغل بالنظام ده والمشايخ بتوع الضلال بتوع الصوفيه اللي قاعدين ايه يروجوا مثل هذا الكلام. نعم. كانت دواوين الدوله كلها خلصت في يوم وليله وما عدش له طلب، والطلب اللي مطلوب اتلبى. صحيح. لكن سبحان الله يا اخي، يجعلونهم آلهة يعبدونهم من دين الله ويشركون بالله تبارك وتعالى ويشبهون هذه المخلوقات بالله عز وجل. فاللي يقول مدد يا سيدي فلان واعني واغثني، انت بتطلب من واحد فقير ولا غني؟ يقول لك انا بس انا عارف ان هو فقير بس بطلبه علشان يتوسط لي عند ربنا. ومين قال لك ان ربنا اذن له بالوساطه او بالشفاعه؟ عرفتها منين دي؟ اصل كان راجل صالح. ومن ادرك انه كان راجل صالح؟ الناس قالت، يبقى عبس بهم الشيطان. نعم. وهيبقى الشيوخ اللي بيدعو الى هؤلاء مش شيوخ، دول شياطين. شياطين فتنوا الناس. صحيح. وضللوهم عن توحيد رب العالمين، بدل ما يقولوا توجهوا الى ربكم. ادعوني استجب لكم كما قال رب العزه والجلال، يقول لك لا روح قول مدد يا سيدي فلان، مش الله يا سيدي فلان. فنقول من قال ذلك فعليه من الله ما يستحق. يعني الرسول جاء ليعيد الناس الى التوحيد وهم بيجيبوا من الشرك، مشايخ الضلال دول بيرجعوا من الشرك، بيرجعوا من الشرك. والايات واضحه جدا، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. قال يعبدون ليه؟ لانهم عظموهم كتعظيم الله وخضعوا لهم كخضوعهم لله عز وجل واحبوهم كمحبه الله. نعم. وسماهم انداد، ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. نعم. فدي دعاء غير الله عز وجل. ده احنا الحياة كلها مبنية على دعوة الحق وفهم الغاية من الخلق، وان ربنا استخلفنا في ارضه، لكن البدوي استخلفني في ايه ولا يملك ايه؟ ربنا استرعاني في ملكه، في البدو استرعاني في ايه؟ ابن الرفاعي الشاذ استرعاني في ايه؟ ده دول محتاجين دعوة ان ربنا يغفر لهم تقصيرهم، نعم، ومحتاجين دعاء صالح ايه ينفعهم بعد موتهم. هم اللي محتاجيننا مش احنا محتاجينهم، لان احنا لسه احياء وهم اموات. صحيح. والميت محتاج الحي في الدعاء. او ما انا اروح اوجه الاحياء كلهم عليهم واقول روح هناك بقى سيدي فلان وشله ومدد، ايه الغباء ده؟ عشان تعرف ان هؤلاء دعاة جهل وتخلف. هو ده التخلف، تخلف عن الحق، تخلف عن الرسالة، تخلف عن التوحيد، تخلف عن الاستنارة والفهم، مقتضيات العقل، مقتضى الحقيقة والفطرة. نعم. وبيزعلوا مننا لما احنا نقول لهم كده. لما كلمة الحق تقال، واللي يزعل يزعل واللي ما يزعلش حر. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. نعم. خلي بالك بقى هنا بداية لترتيب الأمور من الأصل. من الأول خالص. من الأول خالص بقى، لأن ربنا هيذكر فيها قصص بعض الأنبياء اللي يدل على ذلك. سبب الاختلاف هي هذه القضية، رسالة الإنسان في الحياة. وضحها من سبق. نعم. من الأنبياء. فحاد الناس وخالفوا الفطرة وتخلفوا عن العلة التي خلقه الله من أجلها، فكان ما كان. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. يعني لولا حكمة ربنا سبحانه وتعالى في إبقاء الدار للابتلاء، وإن ربنا سبحانه وتعالى يمهل الكافر إلى وقت معلوم لعله يتوب لعله يرجع لتحقيق حكمة ربنا في ظهور مقتضى اسم الله التواب الغفور الغفار الرحمن الرحيم كده. نعم. لولا ما قضاه الحق سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ قضاء كونيا، لولا ما كتبه وسبق به الكتاب لانتهت القضية على المعاقبة والجزاء فورا. نعم. بحيث اللي يغلط يتحاسب في اللحظة والتو. نعم. فيش مجال للايه العفو. لكن ربنا شاء أن يبقي الناس إلى وقت معلوم تنتهي في دار الابتلاء وتنقلب إلى دار الجزاء. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. طب واحد يقول لك إيه؟ طب ما ربنا قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة إيه؟ واحدة. مش كده؟ يقول لك وما كان الناس إلا أمة واحدة. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة إيه؟ واحدة. يعني هم أمة واحدة ولا ما هماش أمة واحدة؟ آه. أول ما خلق خلق آدم. فآدم وحواء كانوا أمة إيه؟ واحدة. أولادهم صاروا لغاية ما اختلف المختلف. فلو شاء لقضى على كل كافر في اللحظة والتو وبقي الناس أمة الإيه؟ واحد. واحد، لكنه ما شاء. شاء أن يبقي الناس إلى دار الابتلاء. في دار الابتلاء إلى دار الجزاء. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين بالأمر الكوني. وهيحاسبهم على الأمر الشرعي إن هم يختلفوش. نعم. يبقى وما كان الناس إلا أمة واحدة كانوا على الأمر الشرعي. في اختلاف. فاللي حاد عن الامر الشرعي هو اللي اختلف. هو اللي اختلف. ففي امر كوني وامر شرعي، تدبير كوني وتدبير شرعي. فبالتدبير الكوني لو شاء خلاهم كلهم ملائكه. لكنه ما شاء، شاء ان يكون في دار ابتلاء وفي منهج من السماء، في اهدنا الصراط المستقيم، في اراده الله الشرعيه، في اياك نعبد واياك نستعين، ها هتستجيب ولا لا؟ فناس كتير ما استجابتش. فأبقاهم الله تبارك وتعالى لعلهم يتوب رحمة به، رحمة به وتحقيقا لحكمته في وجودهم في دار ابتلاء. فاللي أصر على الضلال خلاص. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. نعم. فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك، أي ما كتبه الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ، فالكلمة كلام الله المكتوب في اللوح، سبقت من ربك لقضي بينهم، أي لحكم الله فيهم بقدرته ونفذ أمره على التو، ولكن الله شاء أن يبقيهم لعلهم يرجعون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، يعني هم عايزين حاجة على هوا، معجزة بقى، معجزة أو حاجات تنزل، لأن الآية هنا ممكن يكون بمعنى المعجزة، ممكن يكون حاجة تيجي توافقهم، لأن كان المشركين أو كان المشركون يرغبون في أن يذكر آلهتهم بخير، يوافقهم على اللي لدرجة ان قالوا ما تيجي نعملها ديمقراطية. يبقى الحكم ديمقراطي، تعبد إلهنا عاما، آلهتنا عاما، ونحن نعبد إلهك عاما. ها، تداول للسلطة. صحيح، فكرة إبليسية. يعني موضوع الديمقراطية أصلا اللي اقترحها قريش، كفار قريش. نعم، هم اللي اقترحوا دي، قالوا حكم الأغلبية، فشوية يكرم وشوية يؤمن. هذه الديمقراطية الغربية. وقالوا لو أنت عايز الحكم وجاه نديك الحكم، ملك نملكك، مال نديك، نساء خد ما تشاء، جوزك اللي انت عايزه. نعم. قال لهم انا عايز كلمه واحده بس، قولوا لا اله الا الله. ساعه ما قال لهم كده انفضوا مره واحده كده، يقول لك اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب. سبحان الله. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم. شفت بقى، فهم كانوا عايزين حاجه توافق هواهم أو آية من الآيات. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، قد حاجة بيد الحق سبحانه وتعالى، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. نعم، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل في آيات منها انشقاق القمر، طلبوا آية فقال لهم أهو إيه اللي أنتوا عايزينه، شوف قلنا القمر اتشق القمر فبقى نص على جبل ونص على جبل، هم شايفينه بيتشق وبيرجع. ومع ذلك لم يؤمنوا. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. يعني هم يصلوا لموضوع الضرورة والالتجاء والافتقار إلى رب السماء، يبقوا في البحر وحيموتهم وحيغرقهم كلام من ده، يا رب نجنا، إذا لهم مكر فين؟ في آياتنا. يخرجوا ينكروا وكأنهم ما حصلش حاجة، وينكروا النبي صلى الله عليه وسلم، وينكروا ما فيش غير أظن عكرمة بن أبي جهل لما ركب السفينة في البحر بعد ما أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، وجاءتهم عاصف وحصل ضراء اللي مستهم، قال اللهم إن لك علي عهدا إن أنت نجيتني مما أنا فيه أن آتي محمد صلى الله عليه وسلم فلا أجدنه عفوا كريما. نعم. وجاء وأسلم وأصبح المسلمين المجاهدين. إنما كثير منهم أصر على الكفر. قل الله أسرع مكرا، يعني أنتم هتمكروا مكر بالسوء. والله خير الماكر. والله عز وجل أسرع مكرا، الأسرع هنا اسم من أسماء الله المقيدة. نعم. والمكر التدبير في الخفاء، وإحنا قلنا الصفة اللي هي منقسمة عند التجرد لا تنسب إلى الله إلا في موضع الإيه؟ الكمال. فالمكر هنا في مقابل المكر السيء. نعم. إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، اللي هو العمل السيء يعني. نعم. وبعدين الأمور كلها في يده سبحانه وتعالى، هو الذي يسيركم في البر والبحر، يعني مش بس إن هو نجاكم في البحر فتقوموا لما تيجوا البر تكفروا؟ لا، ما هو برضه اللي ممكن يزلزل البر تحت أقدامكم. نعم. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، جرينا بهم أي في البحر عن طريق سبب اللي هو الريح الطيبة، وفرحوا بها، مبسوطين الايه ماشي على هواهم وجاي على مرادهم، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. ساعة ما يوصلوا بقى الحل الاضطراري، الفقر الاضطراري، دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. ساعة الضرورة بس. عارف لما يكون الإنسان بقى في الوقت اللي الموت جاي فيه يقول يا لو نطلع من العملية دي أنا هستقيم، عمري ما همثل تاني. بالموت. نعم. فأول ما يطلع يزداد فجرا، وكان الكفار يزدادوا شركا وكفرا. نعم. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، والله هتيجي على دماغهم، انتوا اللي هتضيعوا. ليه؟ انت بتتعامل مع مين؟ انت بتنكر على مين؟ على اللي خلقك وكرمك واستخلفك، وحياتك كل لحظة بتمر في يده، هو الذي يقلبها ويدبرها. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. انتوا عايشين بس في مجرد متاع، ما انتش مدركين معنى الابتلاء والامتحان. ثم إلينا مرجعكم في دار الايه؟ الجزاء. الجزاء. يبقى في دار ابتلاء ودار جزاء. وهتتحاسبوا. والغاية والحكم اللي ربنا سبحانه وتعالى وضحها في فاتحة الكتاب فصلها لكم تفصيل، لأن دي كلها جاية تفصيل لما جاء في المعاني العامة اللي موجودة في فاتحة الكتاب وربط معاه. نعم. فينبئكم بما كنتم ايه؟ فننبئكم بما كنتم تعملون. فننبئكم بما كنتم تعملون. نعم. وبعدين شوف اللطيف، شوف سبحان الله، ربنا يضمن لهم حقيقة الحياة ودار الابتلاء بكل أنواع الأمثلة. نعم. وكل أنواع البيان وإقامة الحجة على العباد للعقلاء، كل عقلاء من جميع الطوافين المعرضين ومن المغضوب عليهم ومن الضالين. نعم. غير ما هو دي اللي قالوا جميع الأنبياء فيمن سبق، وده اللي قالوا يونس برضو لقومه. تنساش احنا في سورة يونس ولسه ما جاتش كمان قصة يونس في الحديث عنه، ورسالة موجهة للنصارى في ان قصة يونس كان فيها هدف، هدف حكمة منها اللي ملوش فينا هدف. يعني نقدر نقول فالدكتور ان معظم الصور المكية او الصور المكية عامة يعني بتخاطب بشكل مباشر المشركين، ولكن كل اصنافهم، بكل اصنافهم، ولكن في رسائل موجهة لليهود والنصارى حتى لو الكلام مش موجه ليهم. في الرسالة الموجهة من يونس مش هتلاقيها في قوة الرسالة الموجهة للسورة اللي بعدها سورة هود. لأن سورة هود ما تذكرتش عندهم خالص. نعم. يعني إذا كان في يونس حذفوا الهدف من الرسالة اللي هو بيان التوحيد وحقيقة الحياة، ما بيجيبوش سيرتها. نعم. الغاية من الحياة ايه؟ وحكم ربنا في الحياة ايه؟ واللي يعود على الإنسان من نفع في الحياة ايه؟ ما بيجيبوش سيرتها، هم بيجيبوا القصة مجرد. وحتى ما هيش سليمة كمان. فما بالك بقى ده حذفوا الهدف، فما بالك لما يحذف الرسول من أصله اللي محدش يقدر يحذفه. طالما أنت ذكرت يونان وده في آخر، يعني بعد موسى، في آخر الأسفار عندهم في العهد القديم، أمال بقى اللي قبل إبراهيم لم يذكر، بعد نوح على طول اللي هو هود عليه السلام. نعم. يعني الرسالة اللي جاية داخل الصورة والبعد الاعتقادي فيها رايح في هدف معين. لان الناس هتقول لك ايه؟ لك يعني تخيل بقى مثلا دلوقتي لما يكون مجموعه من القساوسه قاعدين مع بعض، قال لا ده هو بيتكلم عن يونس سفر يونان وصوره كامله كبيره في سوره يونس، وما اشارش في يونس غير اشاره بسيطه بس، ايه واحده بس اللي ورد في سوره كلها اسمها سوره يونس. ايه ده؟ لان الهدف من الصوره انتوا حذفتوه، الهدف من الرساله انتوا ضيعتوه. نعم، تقول صارت كلمة الله إلى يونان، طب إيه اللي قاله يونان؟ مفيش غير إنه بيعرض أحداث حصلت وخلص. وأحداث حتى مش واثقين فيها. إنما هنا لا، الهدف هو الأساس. فلما يجي بقى رسول أمي لا يعرف القراءة والكتابة ويجيب لهم أعظم الأنبياء بعد نوح قبل إبراهيم عليه السلام اللي هو هود وقوم عاد، ويذكر التفاصيل، هو طبعا في سورة هود برضو ما ذكرهاش كلها، نعم ذكر الرسالة لكن أشار إلى اسم السورة وقصة هود في السورة، تعمل ركة على طول لك الله. إذا كان السورة اللي ذكرت ما ذكرش فيها إلا في آية وسماها يونس، وكل الكلام عن الهدف اللي من أجله خلق الإنسان ومعنى وجود الإنسان في الحياة كدار ابتلاء وتحقيق الفطرة والكلام ده كله وما يتعلق بدار الجزاء واللي هيصير إليه الإنسان. فيجي إحنا دلوقتي نقول لا ده ماهوش نبي، يعني الصورة كملت النقص اللي عنده. ها؟ جت تكمل النقص اللي عنده. بالضبط. انتوا عندكم القصه وتعدل كمان القصه، عندكم القصه بتفاصيلها بكل حاجه بس ما فيش فيها الهدف. فجت سوره يونس علشان بس توضح الهدف وتوضح، لا وتقول لهم كمان شاهد وتعدل القصه. شاهد هو عرفها منين؟ ما هو نبي، هو كله بس يقول يونس ابن متى وبعدين يذكر ابتلاع الحوت له وان قومه امنوا وان هم 100,000 او يزيدون، خلاص انتهت، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، واللي ما يقولش كده يبقى جاهل. نعم. مغرض. لذلك أغلب النصارى وأقصد طبعا اللي هم القيادات بتاعتهم قوم قلوبهم مليئة بالمرض والحقد والحسد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. جايز يكون العامة مظلومين. لكن أبدا. قساوستهم ليس اللي يقرا القران ويقارنه باللي عنده لازم يقول اشهد ان لا اله الا الله رسول الله، ما قالوش خليكم بقى في حقدكم وموتوا بغيظكم انتوا حرين. لكن دي ما فيش فيها كلام. ايه ده؟ ايه العظمه دي؟ ايه الاعجاز ده؟ نعم. في حجه احسن من كده؟ في كمال في الحجه احسن من كده؟ سبحان الله. نعم. انما مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وبقت خضرة وجميلة كل حال وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمر المطر، طبعا انقطع وما فيش حاجة تستمد بعد كده فكلها تبدأ تنشف وتدبل. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، المقصود بالأمر اللي هو انتهاء حياتها، انتهاء المطر فكله هيموت، اهو نزل مية انبتت الارض واخضرت، بعد ما اخضرت مفيش مطر تاني بقى، فكل النبات ده كله اكلوا وشربوا كلام من ده، فجه الوقت اللي لازم يزيلوا فيه الكلام ده كله تاني، انتهى. اتاها امرنا، الامر هنا امر كوني، ليلا او ايه او نهار، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. اللي وضحها النبي عليه السلام، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجر ثم قام وتركها. نعم. هو عايز تبقى خضرة على طول، مش هيحصل. لأن في أرض خضرة على طول. بس في دار الإيه؟ الجزاء. إحنا متجهين إليه. إحنا رايحين لها. اتجاهات كلها لها. عشان كده قال لك بعدها والله يدعو إلى دار السلام. شفت بقى ازاي؟ يعني بعد ما ذكر الدنيا وحقيقتها كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم مستقيم. أهو فدار السلام اللي هي الجنة على طول. يعني في الآية دي ذكر الدنيا وفي الآية دي ذكر الآخرة. زاد آخر ما هو أقول لك الآيات القرآنية جاية على معاني الحكمة اللي وردت في فاتحة الكتاب كلها ربطة معها. شوف الأسماء والصفات احنا وقفنا بقى فين؟ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات إن أتبع إلا ما يوحى إلي. نعم دي مسندة إلى الله تبارك وتعالى. أوحى إيحاء أو وحيا فهو الموحي والموحي ليس من أسمائه لا المقيدة ولا المطلقة. نعم لم يرد به نص. إني أخاف إن عصيت ربي. ربنا طبعا اسم مقيد لكن هو ورد اسم مطلق يعني. نعم قل لو شاء الله شاء هنا طبعا الأمر هنا كوني المشيئة كونية لا تأتي بمعنى الشرع شاء والمشيئة وصف ذاتي ذاتي لله تبارك وتعالى وصف ذات والشاء ليس من أسمائه. نعم قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم به أي ولا أدراكم الله به من المنفي المثبت يعني أدرى الله عز وجل المؤمنين ولم يدري الإيه الكافرين أو لم يعلم الكافرين ولا أدراكم به أي لم يعلمكم به لكن الله طبعا أعلمهم على أعلمهم اعتبار أن أرسل إبراهيم عليه السلام أدرى يا إما من هنا الفعل المتعدي مش اللازم درى دراية هيبقى إيه داري لو فلنا الفعل اللازم وهذا مش من أسماء الله وأدرى هيبقى الإدراء والمداري ودي برضو مش من أسماء الله الحسنى أو المدري أو المدري المدري نعم نعم المدري نعم فهيبقى ليس من أسماء الله الحسنى برضو فقد لبثت فقد وده من الفعل المنفي اللي يدل على الإثبات. نعم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي أفلا تعقلون. الآيات طبعا شاهدة لتوحيد العبادة لله تبارك وتعالى. فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون سواء كانت آيات كونية أو آيات متلوة إنه لا يفلح المجرمون دي برضو شاهدة لتوحيد العبادة ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. ربنا لا يعلم في السماوات والأرض لا هو يعلم في السماوات والأرض ده من المنفي الإيه المثبت برضه سبحانه وتعالى عما يشركون تعالى المتعال من أسمائه سبحانه وتعالى والتعالي وصفه. نعم ويعلم برضه العلم وصف ذاتي لله العلم وصف ذات والعالم اسم مقيد والعليم والعلام والعليم اسم مطلق والعلام اسم مقيد وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك الكلمة هنا وصف ربنا سبحانه وتعالى والمتكلم ليس من أسمائه سبقت من ربك لقضي بينهم لقضى الله بينهم القضاء قضى قضاء القضاء هيبقى وصف فعله والقاضي ليس من أسمائه وده قضاء كوني ها وده قضاء كوني وده قضاء كوني نعم ويقولون لولا أنزل عليه أنزل إنزالا فالإنزال هيبقى وصف فعله والمنزل اسم من أسمائه المقيدة. نعم أما المنزل فليس من أسمائه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين دي برضو هيبقى إيه شاهد لتوحيد العبادة من وجه وتوحيد الربوبية من وجه آخر. نعم. كلها تقريبا شيء توحيد الألوهية. وإذا أذقنا الناس رحمة أذاق، هيبقى إذاقة فهو المذيق، المذيق ليس من أسماء الله الحسنى، والإذاقة وصف فعله وأذاق فعله. نعم. إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع إيه؟ مكرا. مكرا، الأسرع هنا اسم مقيد. مقيد. هو الذي يسيركم سيرا تسيرا، فالمسير ليس من أسمائه سبحانه وتعالى. وظنوا أنهم أحيط بهم، أي أحاط الله بهم. أحاط إحاطة، فالإحاطة وصف فعله، وصف فعله، والمحيط من أسمائه المقيدة. لئن أنجانا أو أنجيتنا، أنجى إنجاء من نجى، فهو المنجي. المنجي ليس من أسمائه الحسنى، لم ترد، الناس كثير بيستخدموه غلط يعني. فلما أنجاه برضو شهد تفريد العبادة، ثم قال ثم إلينا مرجعكم فننبئكم، نبأ إنباء، فهو المنبئ. المنبئ ليس من أسماء الله. نعم. والإنباء وصف فعله برضو نفس الكلام، أنزلناه ما عادش في غير إيه، أتاها أمرنا، الأمر وصف رب العزة والجلال، والآمر ليس من أسماء، فجعلناها. الجعل اتكلمنا عنه وصف فعلي، والجاعل اسم مقيد. كذلك نفصل الآيات، فصل تفصيلا، التفصيل وصف فعله، والمفصل ليس من أسماء. نعم. والله يدعو دعا دعوة فهو الداعي، الدعوة وصف فعله، والداعي ليس من أسمائه. نعم. ويهدي الهادي، الهادي اسم مقيد، اسم مقيد، والهداية وصف فعله، ويشاء طبعا وصف ذاته اللي هي المشيئة، والشاء ليس من أسمائه. نعم. كلها تقريبا شاهد توحيد العبادة يعني. جزاك الله خير فضل الدكتور.